الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهذا كتاب الجهاد والسير، الكتاب 56. قال في الباب 99: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. البخاري بوب على هذا الحديث، وهو قطعة من حديث طويل، بقوله: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب. سؤال، ويعني من عادة الإمام البخاري أن يعني ألا يضع يعني فقهه هو في الكتاب، ولذلك وضع المسألة في صيغة السؤال، قال: هل يرشد المسلم أهل الكتاب يعلمهم الكتاب؟ واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي ابن عباس عنه أن النبي لما كتب إلى قيصر، وقيصر كان في عهد النبي هو هرقل، قيصر لقب يطلق على كل من ملك الروم، والروم طبعا انقسموا إلى كنيستين، كنيسة شرقية وكنيسة غربية. الكنيسة الشرقية كانت عاصمتها القسطنطينية، والكنيسة الغربية عاصمتها روم. فكان هو هرقل كان هو عصا يعني كان هو ملك أو قيصر، قيصر بمعنى الملك للكنيسة الشرقية. فالنبي أرسل له خطاب، وكان في هذا الخطاب: فإن توليت، هذه العجوز التي أتبعها البخاري هنا، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. والخطاب من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. وقوله هنا: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، قيل الأريسيين هم أتباع عبد الله بن أريس، وهذا كان من الذين بقوا على التوحيد بعد عيسى، ولكن طبعا سلطت عليهم الكنيسة وتبعتهم وأبدتهم. هذا كان المسألة في عهد قسطنطين. قسطنطين بن هيلانا اعتنق النصرانية، ولما اعتنق النصرانية تقريبا في القرن الثالث 300 من ميلاد المسيح، النصارى كانوا في هذا الوقت فرق كثيرة جدا، كان في أكثر من 2000 إنجيل وتفرقوا كثير، فحاولوا أن يجمعهم على رأي واحد، فجمعهم في أول مؤتمر عالمي لهم في مدينة نيقيا في جنوب تركيا، واستمر هذا الاجتماع فيما يقولون 1.5 سنة، وكان في أكثر من 16,000 من القساوسة من كل أنحاء المملكة الرومية اللي كانت في ذلك الوقت، كانت تحكم أكثر العالم. البحر المتوسط كان بحر روم، لكنهم لم يتفقوا بعد ذلك على أمر من الأمور، وكانت أغلبيتهم على أن عيسى هو عبد الله ورسوله، نبي من الأنبياء، ولكنه مال إلى هذا بخلفيته الرومية إلى القول بأنه هو ابن الله وعقيدة التثليث. وأخيرا انحاز هؤلاء فقط، اللي هو جمع الذين قالوا بهذه المقالة، وطلعوا ما يسمى بالأمانة النصرانية التي ما زالت معمول بها لله، وكانت هذه أكبر خيانة للدين النصراني، اللي هي اختصار الأمانة: نؤمن بأن عيسى اللي هو يسوع ابن الله إله من إله نزل وتجسد من مريم البتول العذراء وصلب من أجلنا ومن أجل خلاصنا ومات لمدة 3 أيام ثم رفع إلى جوار أبيه وسيأتي ليدين الأحياء والأموات. هذه خلاصة الدين. ثم قال بعد ذلك أعطى سيفه وخاتمه لهؤلاء الذين اجتمعوا في الأخير اللي هما الفصل الأخير كانوا حوالي 350 رجل فقط من النصارى. قال لهم هذا سيفي وهذا خاتم. يعني أي أمر تروه اختموا بخاتمي مفوضين ومن يعني كان ضد عقيدتهم فاقتلوا. ثم صارت حملة إبادة في المملكة الرومية كلها لما ضد الموحدين هؤلاء، حرق كتبهم، قتلهم، صلبهم. فقيل إن قول النبي له فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. الأريسيين هؤلاء اللي هم يعني أهل التوحيد الذين يعني يبيدونهم يعني هذه الإبادة. الباب 100 باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلك الدوس، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت به. طفيل بن عمرو الدوسي أسلم وله قصة الإسلام بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعني ذهب إلى قومه. ثم بعد ذلك جاء النبي لما هجر النبي يعني أسلم النبي في مكة. ثم لما جاء النبي للمدينة جاء مع وفد من قومه ممن أسلموا وقال يا رسول الله إن دوسا عصت أكثر القبيلة عصته لا يعني لم تسلم وأبت فدعوا الله عليه وكان هذا يعني سيد القبيلة. فلما قال هذه الناس اللي قالوا هلك الدوس يعني إذا دعا النبي عليهم فإن الله تبارك وتعالى يهلكهم. فالنبي دعا له قال اللهم اهد دوسا وأت بهم فهداهم الله تبارك وتعالى وببركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فطبعا قبيلة دوس هي قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو دوسي وكانوا طبعا مشركين يعني ليسوا من أهل الكتاب. لذلك قال هنا البخاري باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألف. في حديث أم العلاء الساعر له علاقة دوس حديث ايش؟ أم العلاء الساعر في حديث انه لن تقوم الساعة حتى تقترب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة كان صنم من أصنام في الجاهلية. والنبي أخبر بأنهم يعودون للشرك مرة ثانية في آخر الزمان. ومعنى تضطرب أليات دوس يعني في طوافهم حول ذي الخلصة يطوفن فيركضن فتشوير ركض النساء حول يعني هذا الصنم دليل إلى عودة الشرك مرة ثانية إلى الجزيرة. الباب 100 الحادي الواحد بعد 100 قال باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. ومعنى الترجمة كما سمعنا قال باب دعوة اليهود والنصارى يعني الإسلام وعلى ما يقاتلون. ما هو الذي يعني عندما نقاتل يهود النصارى فعلى أي شيء نقاتلهم؟ وما كتب النبي إلى كسرى وقيصر. كسرى ملك الفرس، قيصر ملك الروم. والدعوة قبل القتال أنهم يدعون يعني للإسلام قبل القتال سيأتي. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. لما أراد النبي أن يكتب إلى الروم يعني يدعوهم الإسلام، والروم هم أهل أوروبا غلب عليهم لقسم العاصمة التي كانت في يوم الأيام عاصمة دول أوروبا كلها روما. فقيل للنبي إنك إذا كتبت كتاب ما يقرأون كتاب إلا إذا كان مختوم عشان ختمه هذا يدل على صاحبه. فالنبي اتخذ كتاب خاتم من الفضة، وكان النبي يلبسه في إصبعه، وجعل نقشه نقش الموجود عليه محمد رسول الله، محمد سطر رسول سطر الله سطر، هذا كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الله حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه. فحسبت أن سعيد بن سيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. النبي لما أرسل الكتاب إلى كسرى أرسله إلى عميله الموجود في البحرين، لأن البحرين كانت تابعة يعني لكسرى، وكانوا مجوس على نفس دينهم، ليدفعه هنا يعني ملك البحرين إلى كسرى. فلما وصل الكتاب إلى كسرى خرق يعني مزق كتاب النبي، وجاء طبعا في السيرة أنه أرسل اثنين لي يعني أرسل إلى عامله في اليمن، لأن اليمن كذلك كانت تابعة للفرس لي يعني يأتوهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسعيد بن المسيب قال يقول سعيد يقول دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وقد كان مزق الله تبارك وتعالى يعني ملكه بعد ذلك، وهم نفس نعم الأسرة الساسانية مزقها الله تبارك وتعالى ولا تسلط بعضهم على بعض. نعم البحرين هي البحرين نعم هي البحرين نعم البحرين الجزيرة، وأما الإحساء فتسمى هجر. الباب الثاني بعد المئة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جلود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال طيب هذا الحديث لطوله فإننا سنسير في أحسن فقرة فقرة. أولا قول باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والنبوة، يعني يدعو من يدعوه إلى أن يسلم وإلى النبوة، وأن محمد بن عبد الله هو نبي الله حتى رسولكم صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طبعا أدعوا النصارى لأن النصارى كانوا أدخلوا في دينهم جعل باباواتهم وقساوستهم حطوهم في مدرسة الأرباب المشرعين، وزعموا أن الله تبارك وتعالى ابن عيسى قال لبطرس أحد تلاميذه: ابن كنيستك على هذه الصخرة وما يعني تربطه في الأرض يربطه الله في السماء، وما تحله في الأرض يحله الله في السماء. فأعطاه حق التشريع، يعني اللي يقول عنه حلال يصير حلال، يقول عنه حرام يصير حرام. ثم أصبح هذا حق له، أن القاضة ورئيس الكنيسة هو له حق التشريع وشرع كما يشاء. ثم بعد ذلك بعد ما تطورت الكنيسة كذلك أصبح أعطوا البشر حق غفران الذنوب وإدخال الجنة، فمغفرة الذنب أصبحت للقسيس كذلك، تعال للقسيس واعترف بذنبك وادفع مبلغ من المال يمحو عنك هذه السيئة، وكذلك تعال للقسيس واطلب الجنة واطلب مكان في الجنة وادفع مبلغ من المال فإنه دين. ويسمى بعد ذلك في أوروبا بصكوك الغفران، صكوك الغفران يعطيك صك أن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم. ثم كذلك عندهم كصكوك الحرمان، الشخص مثلا إذا عارض الكنيسة أو شيء يحرم من خلاص، يقول له أنت محروم من الجنة، فهذا خلاص محروم من الجنة، فأعطوا هذا القساوسة أصبحت هذه الحقوق. فلذلك النبي لما أرسل لقيصر أرسل بهذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنهم اتخذوا هذه بعضهم بعض أربابا من دون الله، كما قال جل وعلا: عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالنبي لما جاءه عدي بن حاتم قال رسول الله: ما عبدنا ما عبدوهم، يعني ما اتخذوا مربى. فقال: ألم يحل لهم الحلال، ألم يحرم عليهم الحلال فاتبعوه ويحل لهم الحرام فاتبعوه؟ قال: قلت بلى، يعني هذا يعني. قال: أنت عبدتم إياه؟ قال: هذه العبادة. فلما أخذوا أن أعطوا حق التشريع للبشر والله له حق التشريع، هذه اتخذوهم يعني أرباب من دون الله. حديث ابن عباس أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى قيصر يدعوه للإسلام بعث بكتابه مع دحية الكلب، واختار النبي لدحية الكلب لأن كلب قبيلة كلب كانت من جزء كثير منها كانوا دخلوا في النصرانية وموالين للنصارى، وبالتالي إذا ذهب إلى يعني ذلك المكان يكون كأنه في أمان. وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة، بصرة الشام مش بصرة العراق، بصرة العراق إنما مصرت في عهد الصحابة بعد فتح العراق والذي مصرها المسلمون، يعني هم الذين بنوها أول ما بنوها، أما هذه بصرة الشام، ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس اللي هو عراق حارب الفرس وأشلاهم من بلاد الشام وأرجعهم مرة ثانية إلى داخل إيران، فمشى من حمص إلى إلياء، نذر إنه إذا هزمهم إنه يمشي على رجليه من حمص بعد أن أزاحه هناك إلى بيت المقدس على رجليه، فمشى كل هذه المسافة حوالي 600 كيلو، حوالي 600 كيلو من حمص إلى المقدس إلى بيت المقدس، تقريبا حوالي 600 كيلو، هذه مشاها كلها على أقدامه. لكن طبعا يعني شعب المملكة فيه كلها كانوا خرجوا كل على كل الطريق ينشرون له الورد أمامه، يعني كل الطريق هذا ينشر له الورود، يمشي على الورود إلى أن يأتي. والمهم أنه صار حتى يوفي بنذره شكرا، قال فنذر مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله حتى أنه انتصر على أولاده. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه، لما جاء كتاب النبي من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، شوف عقل الروم من عقل الفرس، الفارس في الكسرى قطع الكتاب على طول، أما ذاك الرومي قال التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله، شوفوني ناس من قوم هذا الرجل الذي أرسل هذا الكتاب اللي هو العرب. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان في هذا الوقت كان معاه مجموعة من قريش وكانوا تجار في الشام في هذا الوقت. وكان هذا الوقت طبعا كان الرسول أرسل هذا الكتاب يعني في السنة بعد السنة يعني السادسة من هجرته تقريبا في السنة السابعة وقبل فتح مكة. فهذه كان في الفترة في فترة الهدنة اللي هي من السنة الثالثة للسنة السابعة. يقول ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، المدة اللي هي الهدنة هذه، لأنه مضى الحرب 10 سنوات لكن نقضوها قريش بعد ذلك فحاربه النبي في السنة الثامنة. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر أو فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام. رسول قيصر اللي مدور على عرب موجودين في المملكة فيقول وجدنا. فانطلق بي وبأصحابي، أخذني أنا ومجموعة معه حتى قدمنا إيليا، إيليا اللي هي بيت المقدس. فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، جلسة رسمية، مجلس الملك والتاج على رأسه، وإذا حوله عظماء الروم، عظماء الروم كذلك هذا. وانظر يعني أيضا يعني عنايته بهذا الوفد اللي جاء علشان يعني يستفسر في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس جلسة رسمية يعني من حضر الوزراء وكل كبار القوم، وجالس هو في الهيئة الكامل للملك. يقول وإذا حوله عظماء الروم فقال لترجمانه ترجم له سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال سلهم أولا مجموعة دي مين أقرب واحد إلى الرجل الذي خرج فيهم يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسب. طبعا أبو سفيان بيلتقي مع النبي في الجد الخاص، أو السادس في قصي. أبو سفيان قال هذا لأنه أيضا هو يعني هو رئيس المجموعة. قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت هو ابن عم، وطبعا هو من بني عمومتي. يقول وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فهو آسف يلتقي مع النبي في عبد مناف، يقول ما في أحد من عبد مناف إلا أنا يعني موجود مع القوم. فقال قيصر ابنه قربوا، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري، قربه أمامه وجعل أصحابه خلف ظهره عشان ما يشوف. عند كتفي، ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوا. قال حسألوا عن الرجل اللي يزعم أنه نبي، إن كذب فكذبوا، كذبوا بالإشارة. طبعا هيكذبوا مثلا يقولوا لا يه. فيقوم هو هرقل يعرف، وأبو سفيان ما يعرف مين اللي كذبه من هذا، عشان ما يعرف من الذي يعني كذبه. وهذا من يعني حنكة وذكاء هرقل. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يؤثر أو يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سلم. يقول لولا أني أستحي إن أصحابي يعني يشوفوني إني كذبت، كنت كذبت عليه، لكن أستحي وهو فعل قومي يعني إنه يعني يطلع أصحابه على كذبة من كذبات. يختم بالله يقول والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدق. يقول ما صدقت لله يعني، وإنما صدقت خوف من أن جماعتي يعني يعرف أن رجل كذاب عندما نأخذ يعني. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم. هذا هو السؤال، يعني هو من أشراف الناس ولا من سخط الناس ومما ليس لهم يعني دين. قال قلت هو فينا ذو نسب يعني من أشراف الناس. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ في احد يعني ادعى هذا القول فيكم انتم العرب منه احد قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل ان يقول ما قال؟ هل كنتم يعني تشوفوا انه بيكذب قبل ما يقول هذه المقالة؟ قلت لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ هل من ابائه واجداده من ملك، ملك على الناس يعني؟ قلت لا. قال: فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤه؟ اشراف الناس اللي هم العليا من القوم يعني، أما الضعفاء الفقراء والمساكين والعبيد؟ قلت: بل ضعفاء اللي يتبعون. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في واحد منهم يعني رجع الدين ساخط منه، ما عجب الدين هذا بعد ما دخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ الغدر يعني عاهد عاهد ثم ينقض ويغدر. قلت: لا. ثم قال أبو سفيان: ونحن الآن منه في مدة، نحن نخاف أن يغدر. هذه الكلمة اللي قدر يدخلها، قال: احنا الآن والله احنا معاه مدة الآن، وربما يعني نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيره. يقول: ما أمكنني إني أدخل كلمة يعني أنتقص النبي فيها إلا هذه الكلمة حتى لا يؤثر عني الكذب. جماعة الذين معه. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة ونزال عليه الأخرى. دول يعني مرة لك ولا زيادة، والسجال شبه السجال الرفع من البئر الماء، فإنك لما تكون مع ناس بيرفعوا أنت تأخذ دلو والثاني يكون الذي يأخذ دلو، فدلو لك ودلو له، هذا معنى السجال، يعني مرة لنا ومرة لنا، مرة نغلبه ومرة يغلب. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا. انظر أيضا هذا مشرك ولكن يعرف حقيقة دعوة رسول الله. قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيء، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمان. جاب الإسلام كله فيها. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له، قال رجب بيته، قال: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب. بدأ يترجم له ليش سأل الأسئلة وإيش معنى يعني ماذا يعني الجواب الذي أجاب به. قال له: أولا أنا سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قوم. قال له: هذا شأن الرسل، لا يختاره الله تبارك وتعالى إلا من يعني أشراف الناس من نسب قومه. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا؟ فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت: رجل يأتم بقول قد قيل قبله. لو كان في واحد يطلع هذا يعني يقلد، كان في واحد دعا النبوة فيطلع على أثره، أما أنه يعني لم يقل هذه المقالة أحد قبله، إذا لا تقليد له، هذا شيء جديد. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا؟ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مش ممكن واحد يكون 40 سنة وهو ما عمره كذب على الناس يأتي ويكذب على الله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك أبا، خرج الداعي هذه الدعوة النبوة عشان يطلب ملك يعني يعملها سلم وترث، ليه يطلب ملك آبائه. وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتبع الرسل. قالوا: أتبع الرسل دائما تكونون هكذا. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. الإيمان حتى يتم يبدأ بهذا المعنى شيئا فشيئا وتكمل. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخط أحد. الإيمان يقول لما يدخل القلب ما أحد يقدر يسخطه. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه يكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العقل. وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي. يقول قد كنت أعلم أنه خارج، عندي علم بأن هذا وقت خروج نبي، ولكن لم أعلم أنه منكم. ما ظننت أن يكون منكم العرب، لأن العرب كانت في ذلك الوقت أمة محتقرة عند الناس، ما ينظرون لها كبير شيء. ثم قال له وإن يكن ما قلت حقا، إذا كان الذي تقول حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. قال له إذا كان تقول حق فسيملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت رقاه. يقول لو أستطيع، لو كنت أعلم أني أستطيع أتخلص من الملك وأصل إليه دون أن أقتل وأمنع لتجشمت رقاه. تجشمت تجشم اللي هو تحملت يعني المصاعب التي تأتيني في رقاه. ولو كنت عنده لغسلت قدمي، يعني احتراما وتقديسا له وهو في ملكي. يقول لو كنت عنده كنت أغسل رجلي. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، لأنه يعني كتاب. فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عذراء الروم. جمع الموجودين عنده كل واحد منهم صاح من جهة وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قال. طبعا ما فيش ترجمة ولا شيء هنا بعد تقطع الترجمة. وأمر بنا فأخرجنا. أمر بنا قريبا يا طلع. يقول فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم لما جهدت. طبعا أبو سفيان أول هذا ملك الروم يقول في نبي محمد هذا وهم يعني مكذبون له وقائمون ضده ومحاربون له. يقول أبو سفيان فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وأمر أمره يعني أحكم أمره. وابن أبي كبشة عن النبي ولم يزل النبي بهذا، لأن أبو كبشة هذا لقب كان يلقب به عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم فلمسه بهذا. قال هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال هذا ملك بني الأصفر لهم الروم سمي العرب بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر. خذ بعد هذه ظلت في نفسي ذليل ومستيقن أن أمر النبي سيظهر بعد ما قال يعني هرقل هذه المقال حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. يقول دخل علي الإسلام ودخل الله أدخل الله سبحانه وتعالى وأنا كاره الإسلام لكن دخل إلى مكة وربنا أدخل يعني خلف الإسلام. طبعا لهذا الحديث تتمة لم يذكرها الإمام البخاري هنا ذكرها في موضع آخر وهو أن اللي هو اللي صار بعدين ماذا صار بعدين مع هرقل ومع جماعته؟ بعد فتح بيت المقدس كان من ضمن القساوسة الموجودين واحد اسمه ابن الناطور، فحكى كذلك يعني ما ما ما الذي صار مع هرقل. وهو ان يقول لما اخرجوا جاء هرقل وقال لمن حوله من العظماء والوزراء، قال لهم يا معشر الروم اتريدون ان يثبت ملككم، تبقوا تثبتوا على الملك الذي فيه ما يضيع ملككم؟ قال لهم تبيعون هذا الرجل، تدخلوا في الاسلام تبيعون هذا الرجل. يقول ما اسف ما قال هذا الكلام في هذه الجلسه، وانما انتظر ما قال الكلام هذا الا بعد ما راح حج. دعاهم عظماء الروم في قلعه من قلاع الروم في حمص، ثم قال لهم يا معشر الروم هل تريدون ان يثبت ملككم؟ قال لهم تبعون هذا الرجل. يقول فحاصوا حيث تحمر الوحش للابواب، كل واحد من ركض للباب فوجد الابواب قد غلقت، كان هذا حيله منه. ثم ردهم مره ثانيه وقال انما قلت لكم ذلك لاختبر بها شدتكم على ذلك، فسجدوا له. وكان هذا اخر الامر، وارسل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اني قد اسلمت، ولكن النبي قال لقد اثر ملكه، قال يكذب، وانما اثر ملكه واثر الملك اللي هو فيه، وظل موجود حتى هلك بعد ذلك بعد موقعة اليرموك، هلك وهو صار منه هلك نصرانيا يعني في مدخل في الإسلام. الشاهد طبعا من البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث على الترجمة التي سمعناها، باب دعاء النبي الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعض أربابا من دون الله، وقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون ذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر به فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر الله. هذا الحديث في شأن غزوة خيبر وسأل النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. يقول سهل بن سعد الساعدي بأن النبي قال لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، وهذا كان في اليوم الثالث بعد أن ذهبوا، واليهود كانوا متحصرين في خيبر كما عمل الحصون، ولهم سراديب من هذه الحصون تحت الأرض، والحصون هذه يجمعون فيها مؤونتهم تكفيهم سنة، ولو حوصروا فيها تكفيهم سنة يحاربون. فلما ذهب المسلمون صبتهم جراح لأنها دلت من فوق الحصون ولم تفتح في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، فقال النبي لو أطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. يقول فالناس أصبحوا يدوكون طول الليل لأن النبي قال عليه في العشاء، ثم بعد صلاة الفجر حتى يقول لعمر يقول والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، أول مرة أحب الإمارة لأن الرسول قال في هذا الرجل يحبه الله ورسوله. يقول فلما صليت كنت يعني أدفع صدري يعني ليران النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له خذ الراية، فقال النبي أين علي؟ فقيل اشتكي عيني، كان عيني فيها رمد، فقال نادوه، فنادوه وغسق النبي في عينيه. يقول فبرأ لسعد يعني ما هو بيد حبر بعد نفس الوقت الذي يعني بصق في النبي في عينه يعني برأ. ثم النبي أعطاه الراية وقال له يعني على ما نقاتلهم؟ على أي شيء نقاتلهم؟ على أن يكونوا مثلنا يعني يدخلوا في الإسلام، يكونوا مثلنا في الإسلام ولا على أي شيء؟ لأنه حكم التوراة عليه. فقال له النبي على رسلك، يعني امشي على رسلك، والرسل نوع من المشي، هو المشي هذه يعني، حتى تنزل بساحته، تنزل بساحتهم اللي هو ساحات الأمام الفصول، ثم ادعوا من الإسلام، قل لهم جئنا ندعوكم من الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم إذا دخلوا في الإسلام. ثم قال له الله النبي: فوالله لأن يهدي لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وهذا يعني ليس خاصة باليهود وإنما بالعموم، وإن كان طبعا باليهود أمر عظيم، لأن اليهود يعني مقلدون، فالنبي طمع في أن يؤمن به عشرة فقط، فقال لو آمن به عشرة من اليهود لآمن به، كان اليهود كلهم دخلوا في الإسلام، لأنهم يعني يقلدون يعني لكن لم يؤمن بالنبي يعني هذا العدد. ولذلك كذلك في خيبر نفس الأمر، ما عرف أن أحدا منهم دخل في الإسلام. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلى. الحديث هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا غزا قوم ينتظر، سمع أذان يمسك عنه كان يكون فيه مسلمون، فما وإذا لم يسمع أذانا علم أنهم ليسوا فيه مسلمين فيغير عليه. حدثنا قتيبة وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النبي خرج وصل خيبر ليل فلم يغر عليهم يعني حتى الصباح، ولما أصبح يقول: خرج اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، إذا ما كان عندهم أي يعني إحساس وشعور بأن النبي يعني أتيهم، خرجوا من الفصول ومن سور هذه إلى المزارع. المساحي جمع مسحاء، والمسحاء اللي هي الفأس، والمكاتل جمع مكتل، والمكتل هو المقطف، هذا الزبيل يعني الذي يستخدم في الزراعة في حمل الحديد أو في القصف من الثمار، الفؤوس والمقاطف المكاتل. فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، إذا كان يتوقعوا ده الخميس اللي هو الجيش، يعني الجيش يسمى خميس لأنه يخمس ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساق، هذه تنظيم الجيش. فقالوا: محمد والخميس يعني والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا شعار المسلمين، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت يعني أمر الله تبارك وتعالى، النبي هنا الابناء المجهول، والآمر هو الله، لأن لا يأمر النبي إلا الله سبحانه وتعالى، أن أقاتل الناس كل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. الناس هنا إما أن كل الناس ويستثنى منهم يعني النصارى واليهود، فإن حدهم إلى الجزية، يدعون لا إله إلا الله فإن أوفى يعني فالجزية، فإن أوفى الحرب. وأما العرب فإنه لم يقبل منهم إلا الإسلام، العرب بالذات ما قبل منهم إلا الإسلام، ولا يقبل منهم يعني البقاء على الشرك مهما كان، فإنه يا إما الإسلام يا إما القتل، كما في قول الله تبارك وتعالى: بعد المهلة التي أعطاهم إياها 4 شهور، قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر. وقال الله بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم هم الأربعة دول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه فخذوهم واحصروهم واقعدوا له كل مرصد، كل مرصد في الجزيرة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فلا يخلى سبيله إلا بأن يتوب عن الشرك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهذا في العرب خاص. فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله، يعني خلاص أصبح معصوم النفس والمال، ما يعتدى على نفسه، ما يأخذ شيء من ماله إلا بحقه، إلا بحقه إذا اعتدى، يعني إذا قتل مثلا يقتل، إذا أخذ مال مسلم يؤخذ منه وهكذا. وحسابه على الله يعني فيما أخفاه، فإن قتل ولا يعرف من بيت ما يكون هذا حسابه في الخفي على الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قال لا إله إلا الله وهو يضمر الكفر ما يكون الحساب، أقول لي لرنا الظاهر وحسابه على الله سبحانه وتعالى. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.